حياكم الله أيها الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، والذي نقدم فيه التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. معنا في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات، أولاها فقرة تلاوات الحرمين، ومعنا فيها تلاوة للشيخ أحمد بن طالب، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وفيها قراءة للقارئ عبد الله السبعاوي، وفي الفقرة الثالثة القراءات العشر وفيها قراءة للشيخ أحمد المعصراوي، ونختم بفقرة صغار القراء وفيها قراءة للقارئ الصغير سعد القرني. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نبدأ بفقرة تلاوات الحرمين، وهنا قراءة للشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وهو إمام المسجد النبوي الشريف، ولد في مدينة الرياض عام 1401، طلب العلم الشرعي على كبار مشايخ المدينة النبوية، إضافة إلى الدراسة النظامية حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أجيز بقراءة عاصم، كلف بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي في رمضان عام 1434 للهجرة، وعين إماما بصفة مستمرة. هنا مسمع له من خاتمة سورة الحج ومطلع سورة الأنبياء. تستعرض آيات سورة الأنبياء أمم الرسل وقصصهم التي تتجلى فيها رحمة الله وعنايته برسله، وعواقب المكذبين بالرسل بعد أن جاءتهم البينات، كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر وكيف اجتازوا الابتلاء. كذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر، ووحدة العقيدة والطريق لكل الرسل على مدار الزمان، حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان. وابتدأت سورة الحج بمطلع مخيف عن يوم القيامة، ثم انتقلت لتقييم البراهين على البعث بعد الفناء، وتحدثت عن أهل السعادة وأهل الشقاوة، وعما دار بينهما من الخصومة في دينه وعبادته، ثم ذكرت عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل إبراهيم عليه السلام له، وتهيئته للصلاة والاعتكاف والحج، وتحدثت عن عظم كفر المشركين الذين يصدون الناس عن المسجد الحرام. إذا نسمع إلى هذه الآيات وهي ضمن فقرة تلاوات الحرمين بصوت الشيخ أحمد بن طالب بن حميد. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.